الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عقد هذا الباب لمسألتين: الأولى الجماعة وما ورد في فضلها والحث عليها ووجوبها، والمسألة الثانية في الإمامة. جمع بين هاتين المسألتين رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبدأ أولا فيما يتعلق بالإمامة بالجماعة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. وأيضا مع الحضر والسفر أيضا في الأمن والخوف، فإن الجماعة متعينة على الرجال مأمورون بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فأمر جل وعلا بصلاة الجماعة حال الخوف وملاقاة الأعداء، ولم يرخص لهم في هذه الحال حال الخوف وملاقاة الأعداء في ترك الجماعة، لكن رخص لهم في أشياء من واجبات الصلاة، مثل الانحراف عن القبلة أو عدم استقبال القبلة، ومثل الحركة في الصلاة تقدما وتأخرا، ومثل ترك بعض الواجبات. رخص في ذلك كله، ولم يرخص في ماذا؟ في ترك الجماعة. وهذا من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة والبراهين على وجوب صلاة الجماعة وتعينها على الرجال، لأنه لم يرخص لهم في هذه الحال حال الخوف، وأمروا بها أن يصلوها جماعة. ولهذا سيأتي معنا باب في صلاة الخوف، وجاءت صفات منها هذه الصفة التي في القرآن، ومنها صفات عديدة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف رخص فيها في أمور كثيرة، بعضها من شروط الصلاة وبعضها من واجبات الصلاة، رخص فيها لكن لم يرخص في ترك الجماعة. وهذا مما يدل على أهمية الجماعة وعظيم مكانتها، وأن كما ذكر رحمه الله تعالى فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، أمنا وخوفا، في حال الأمن وكذلك في حال الخوف. والله جل وعلا شرع لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اجتماعات في أوقات معلومة معينة، بعضها أي هذه الاجتماعات يتكرر بتكرر الأيام وهي الصلوات الخمس، وبعضها يتكرر بتكرر الأسبوع وهي صلاة الجمعة وبعضها يؤمر فيها بالاجتماع كل أناس في بلدهم اجتماعا عاما في السنة لصلاة العيدين وهناك اجتماع لعموم المسلمين من يتيسر له حج بيت الله الحرام في صعيد عرفة. هذه اجتماعات وهي من محاسن هذا الدين، ومن جمال الشريعة هذه الاجتماعات العظيمة المباركة التي تتكرر بتكرر اليوم، بتكرر الأسبوع، بتكرر العام، وفيها مصالح عظيمة للمسلمين لأنها تقوي الرابطة وتمكن الصلة بينهم وتحقق التعارف والتآلف بينهم، وفيها مصالح التعلم والتفقه والتبصر في دين الله سبحانه وتعالى، وفيها مصالح تفقد بعضهم أحوال بعض. فهذه الاجتماعات هي من محاسن الدين، ومن جميل من جمال هذه الشريعة العظيمة المباركة. ويترتب على هذا الاجتماع أو هذه الاجتماعات مصالح عظيمة، منها الاجتماع للصلوات الخمس، في اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله عز وجل في هذه الآيات أخبر بإذنه عز وجل ببناء البيوت التي هي المساجد ورفعها وتشييدها من أجل أن يقام فيها ذكر الله، ومن أجل أن تؤدى فيها الصلاة. قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وهذا فيه أن الرجل لا بد أن يكون في الصلوات الخمس مع الرجال في بيوت الله. ودائما فيما يتعلق بهذه الآية أقول إن هذه الآية مشتملة على معلم مهم من معالم الرجولة، بشهادة رب العالمين رب العباد، وهو أن يكون الرجل في الصلوات الخمس ما دام صحيحا مستطيعا أن يكون في الصلوات الخمس مع المسلمين في المساجد. واركعوا مع الراكعين، أما أن ينادى للصلاة في بيوت الله والرجال يتجهون للمساجد ممتثلين أمر الله ثم يبقى هو مع زوجته، هو في طرف من البيت يصلي وهي في طرف من البيت، أين معلم الرجولة الذي في الآية؟ رجال، هو في البيت يصلي في طرف وزوجته في طرف آخر من البيت، والرجال في المساجد، الرجال الذين قال الله رجال هم في المساجد، فلما تخلف عنها؟ ولهذا الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، يلزمهم كلما نودي لصلاة من الصلوات الخمس أن يتركوا أعمالهم ويتجهوا لبيوت الله، لبيوت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة التي أوجبها الله عليهم. قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: إن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. بعض أهل العلم ذهب أخذا من هذا الحديث أن صلاة المصلي في بيته من غير عذر لا تصح، بعض أهل العلم ذهب إلى هذا أنها لا تصح، وهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن الصحيح في هذه المسألة أن صلاته صحيحة، لكنه آثم وعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى بتركه للجماعة، وهو قادر على الذهاب إلى المساجد. وإذا كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل كفيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقدم عدة أعذار، منها أنه كفيف، ومنها أن بيته بعيد عن المسجد، ومنها أنه لا يجد أحد يلائمه يقوده إلى المسجد، وذكر أمورا للنبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا رجل كفيف وبعيد الدار ولا يجد من يلائمه، من يقوده إلى المسجد، ولم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالرجل أو الشاب القوي الصحيح المعافى المبصر الذي بيته ربما ملاصق للمسجد، ملاصق لبيت الله عز وجل، ويسمع النداء ولا يجيب، ولا يجيب، يصلي في بيته، يصلي في بيته. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأدلة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدالة على وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله. نعم. قال رحمه الله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي في الصحيحين، و في أوله شيء ما ذكره المصنف رحمه الله، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، إلى تمام الحديث، إلى تمام الحديث. وهذا الحديث يدل على تعين الجماعة ووجوبها ولزومها على الرجال في بيوت الله من جهتين، يدل على ذلك من جهتين. الجهة الأولى وصف النبي عليه الصلاة والسلام المتخلف عنها بالنفاق، وصف المتخلف عنها بالنفاق، قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم من الأجر ما تخلفوا عنها، أي في بيوت الله، وآتوا ولو حبوا. ففي الأول وصف المتخلف عنها بالنفاق، ومن يتخلف عن سنة، من يتخلف عن سنة وأمر ليس بواجب هل يصب بالنفاق؟ من يتخلف عن سنة وأمر ليس بواجب، أمر لم يوجبه الله، هذا لا يوصف بالنفاق، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يلام ولا يعاقب تاركها. الوجه الثاني هم النبي عليه الصلاة والسلام بعقوبتهم على التخلف، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب لا تكون على ترك مستحب. لو كان صلاة الجماعة في المساجد أمرا مستحبا ليس واجبا لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بعقوبة المتخلفين. ولهذا بهذا الحديث احتج الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين على أن الجماعة فرض عين على الرجال، على أن الجماعة فرض عين على الرجال. في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا فيه تنبيه على أمر مهم جدا، هذا فيه تنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن من يتخلفون من يتخلفون عن الصلاة في جماعة المسلمين وهم مستطيعون لذلك ليس عندهم عذر، من يتخلفون تخلفهم راجع إلى عدم علمهم بمكانة الجماعة، مكانة الجماعة. انتبه لقوله: ولو علموا ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. هذه كلمة عظيمة جدا في بيان مكانة الجماعة وأهميتها. لو يعلم هؤلاء الذين يتأخرون عن الصلاة مع الجماعة ما في الجماعة من الأجر والثواب عند الله لأتوهما ولو حبوا، أي على الركب يزحف حتى يصل بيت الله، حتى يصل إلى بيت الله. إذن هؤلاء الذين يتخلفون مشكلتهم أنهم ما عرفوا قيمة الصلاة وقيمة الجماعة، ما عرفوا قيمة الصلاة وقيمة الجماعة. مرة أذكر أحد العوام كان إلى جنبي ويتألم من واقع أولاده وإهمالهم للصلاة ويعني عدم عنايتهم بها، وجرى بيني وبين حديث حول هذا الموضوع، لكن قال كلمة أعجبتني. قال: المحافظة على الصلوات وأداؤها في المساجد مرده إلى القلب. يقول مرده إلى القلب، يقول: والقلب إذا عرف قيمة الصلاة اعتنى بها. وهذا مستفاد من الحديث، مستفاد من الحديث. لو يعلمون، يعني لو يعلم هؤلاء بقلوبهم علما صحيحا قويما فضل الجماعة والثواب المترتب عليها لا يمكن أن يتخلف عنها لعظم الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث: ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال: قوم لا يشهدون الصلاة. لم يفرق عليه الصلاة والسلام في هؤلاء ما إذا صلوا جماعة في بيوتهم أو صلوا منفردين، ما فرق، فقط لأنهم ما جاءوا لبيوت الله، ما جاءوا لبيوت الله. ولهذا لم يفرق هنا بين من صلاها في بيته جماعة أو صلاها وحده، ما فرق بينهم. المهم أنهم قد تركوا ماذا؟ الجماعة في المساجد في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وجاء في رواية للحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني لحرقت عليهم، لكن في سندي أبو معشر وهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم. قال رحمه الله تعالى: وأقلها يعني الجماعة إمام ومأموم، أقلها إمام ومأموم. وهذا دلت عليه نصوص عديدة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه الصحيح، قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. وأورد حديث مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. هما اثنان. قال: ثم ليأمكما أكبركما. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: فيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين، وهو إجماع المسلمين. وروى ابن ماجه في سند فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. وثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا جاء المسجد متأخرا وفاتته الجماعة فصلى وحده، كبر وصلى وحده، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا رجل يتصدق على هذا؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. فإذا أقل الجماعة إمام ومأموم. نعم. قال رحمه الله: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. كلما كان أكثر يعني عدد الجماعة والمصلين فهو أحب إلى الله. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. إذا كانوا ثلاثة هذا أزكى وأفضل، وما كثر أحب إلى الله، وما كثر أحب إلى الله. وهذا شاهد لقول المصنف: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا لفظ الحديث، قال: وما كثر فهو أحب إلى الله. وما كثر يعني العدد، كلما كثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. 27 درجة. وهذا فيها فضل المترتب على صلاة الجماعة، أنها تفضل صلاة الفذ، يعني تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، 27 درجة. ومن صلى جماعة فصلاته جماعة 27، ومن صلى فذا فصلاته بواحدة، بدرجة واحدة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. هذا الحديث العظيم فيه أهمية العناية بالجماعة، يعني لو أن شخصا قد صلى المكتوبة وصل إلى المسجد، يعني كان مثلا جاء من سفر وصلى المكتوبة ثم وصل إلى المسجد ووجد الصلاة قائمة، لا يجلس بل يصلي مع الجماعة. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، وجلوسهم بدون صلاة والصلاة قائمة في بيوت الله وهم في طرف المسجد جلوس لا يصلون، هذا ذريعة لسوء الظن بهم، ولهذا يدخل إذا وجد الجماعة قائمة وقد صلى يدخل مع الجماعة وينويها نافلة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، هذا الحديث له سبب، يعني له سبب، وأن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أروي لكم الحديث بتمامه لأن فيه لطيفة جميلة جدا. وفي صحيح مسلم عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة، ابن زياد هو عبيد الله بن زياد كان أميرا على البصرة، أخر الصلاة، ومما يذكر أنه كان يؤخر الظهر والعصر. فعن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفتيه وضرب فخذي، وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، هذا مسلسل بماذا؟ بضرب الفخذ، النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبو ذر، وهكذا تسلسل بضرب الفخذ. قال فضرب فخذي كما ضربت فخذك، المقصود بضرب الفخذ التنبيه حتى ينتبه لما سيلقى عليه، علم مهم وعظيم فيضرب فخذه ضربا يسيرا يقصد انتبه لما سألقي عليك. قال فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. كل هذا من ماذا؟ من المحافظة على الجماعة والعناية بها. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وبدأ من هذا الموطن فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي الإمامة، وبدأ مسألة الإمامة بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. ثم بين صفة الائتمام، صفة الائتمام، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذه كلمات واضحة، واضحة بينة في شرح كيف يكون الائتمام. إنما جعل الائتمام الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. ولو نظر الناظر لأحوال المصلين مع إمامهم لوجد أنها تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم منهم يسابق الإمام، يسبق الإمام، قسم منهم يسبق الإمام، وهذا ورد فيه وعيد، ورد فيها وعيد في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وهذا الذي يسبق الإمام في الركوع أو في السجود أو هل سينصرف من الصلاة قبل أن يسلم الإمام؟ يعني هذا كله سبحان الله استعجال لا ثمرة له، استعجال لا ثمرة له، لأن مهما سابق الإمام هو في النهاية لن يخرج حتى يسلم الإمام من الصلاة، فليس له أي معنى، يخل بصلاته ويعرض نفسه للعقوبة وليس له أي معنى، ليس له أي معنى. هذه الحالة الأولى أن يسابق الإمام، والحالة الثانية أن يوافق الإمام، يعني يساويه، يركع معه ويسجد معه، والحالة الثالثة أن يفعل بعده مباشرة، أن يفعل بعده مباشرة، مثل ما في الحديث عطف بحرف الفاء الذي يفيد الفورية، قال: فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا، عطف بالفاء، والفاء تفيد الترتيب والفورية، يعني مباشرة لا يتأخر. والقسم الرابع من يتأخر عن الإمام، وتلاحظون خاصة في ماذا؟ في السجود، خاصة في السجود، وخاصة أيضا في السجود الذي بعده ماذا؟ التشهد. أحيانا بعض المصلين يستمر ساجدا إلى انتصاف التشهد، إلى انتصاف التشهد وهو ساجد في دعاء لله عز وجل ومناجاته، هذا خرج عن المتابعة، المتابعة واضحة في الحديث: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذا جلس فاجلسوا، تتابع مباشرة لا تتأخر عنه، لا تتأخر عنه. والدعاء في السجود فضيلة، فضيلة وأمر مستحب ومرغب فيه، لكن المتابعة واجب، فلا يقدم فضيلة على فضيلة على واجب. أذكر مرة في هذا المسجد في صلاة الجمعة كان إلى جنبي أحد المصلين، ولما جلس الإمام للتشهد استمر ساجدا إلى نصف التشهد، أطال جدا، فلما انقضت الصلاة، لما انقضت الصلاة وانتهينا من التسبيح وصلى أيضا ذاك الرجل النافلة وأراد أن ينصرف، سلمت عليه، سلمت عليه وقلت له: رأيتك جزاك الله خيرا أطلت في السجود والإمام شرع في التشهد، والإمام شرع في التشهد. فسبحان الله غضب غضب يعني وظهر عليه الغضب يعني وقال كل شيء يعني تستنكرونه. قلت له الله ألهمني، قلت له أنا أردت أن أقول لك أسأل الله أن يستجيب لك كل ما دعوت. قلت له أنا أردت أن أقول لك أسأل الله أن يستجيب لك كل ما دعوت به. قال آمين آمين وانتهى الغضب كله، كل الغضب انتهى. قال آمين وانتهى الغضب. قلت له والعلماء يقولون كثرة الدعاء وإطالة السجود في الدعاء هذا أمر مستحب، والدعاء في السجود من أعظم مواطن إجابة، من أعظم مواطن إجابة الدعاء مستحب. ويقولون أيضا إن متابعة الإمام واجب، فلا يقدم المستحب على واجب. قال جزاك الله خير فهمت، قال جزاك الله خير فهمت. وأرجو أن يكون فيها فائدة، يعني لأن الناس يحتاجون من يرفق بهم. دائما تجد في المساجد خصومات، ينكر بغلظة، ينكر بغلظة وبشدة، فتحدث خصومات. تسمع أحيانا أصوات عالية في مسألة من مسائل الصلاة والأحكام، لكن ينكر بشيء من الغلظة. لكن لو اختار أسلوبا رفيقا لينا لطيفا الناس تقبل، ما تتردد في القبول. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. الصحابة ما كان أحد منهم يهوي للسجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، حتى يضع جبهته على الأرض. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان من الذي يقدم للإمامة ومن الأولى ومن الأحق. فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. وليس المراد بالأقرأ الحفظ المجرد، لأن القراء في زمن الصحابة فقهاء، القراء فقهاء أهل يعني بصيرة وعلم. الآن تجد يعني بعض الناس ربما يحفظ القرآن كاملا لكن ما يعرف أحكام الصلاة، ما يعرف أحكام الصلاة، ولو حصل له مثلا سهو في صلاته ربما ما عرف ما الذي ينبغي أن يفعل في مثل هذا الموطن. فالقرة لما يقال في الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، القرة كانوا فقهاء وعلى علم بالأحكام، وهذا هو المراد، هذا هو المراد بقول أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني أكثرهم حديثا، أكثرهم حديثا رواية ودراية. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. هذه كلها يعني في التفضيل ومن الذي يقدم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما أو سنا يعني أكبرهم سنا. فهذا كله في بيان من الذي يقدم للإمام. قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل في سلطانه. قال النووي رحمه الله: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. قال النووي رحمه الله: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد، الراتب وتنفير عنه وتفريق بين المسلمين، وتفريق بين المسلمين. يعني أحيانا يأتي بعض الناس ولمسجد وفيه إمام راتب، ثم يرى أنه أولى بالإمامة، يرى مثلا أنه أولى بالإمام، فتقام الصلاة ويدخل ويصلي والإمام موجود الراتب ولم يأذن له ولم يستأذنه أصلا، وهذا مما يحدث فتنة. وأهل العلم في هذه المسألة يقولون: من أمّ الناس في مسجد فيه إمام راتب، من أمّ الناس في مسجد فيه إمام راتب بدون إذنه، هل تصح صلاة أو لا تصح؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح إذا أمّ الناس في مسجد فيه إمام راتب وبدون إذن الإمام. من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة لا تصح، لأنه عمل على غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فإذا تقدم فعمله على غير هدي. والصحيح في هذا هما قولان لأهل العلم، منهم من يقول أن لا تصح صلاته، ومنهم من يقول وهو الصحيح أنها تصح مع الإثم، أنها تصح مع الإثم. قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني حيث يجلسه صاحب البيت. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام. قال: وينبغي أن يتقدم الإمام، أن يتقدم الإمام يعني يكون الإمام متقدم على المأمومين، لا يكون معه في صف واحد، ولكن يكون متقدما على المأمومين. وهذا في أدلة كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، قال جابر: ثم جئت حتى قمت عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني وحتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا، يعني أخذ بيد جابر الذي على يمينه وجبار الذي على يساره، قال: فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال رحمه الله: وأن يتراصى المأمومون ويكملون الأول بالأول. قال: وأن يتراصى المأمومون، يعني لا يجعلون بينهم فرج. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولا تذروا فرجات للشيطان، لا تذروا فرجات للشيطان. وأيضا في الحديث الآخر قال: إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلال الصف الفراغات التي تكون. فمطلوب من المصلين المأمومين أن يتراصون، يعني يتقاربون حتى لا يتركوا بينهم فجوات، لا يتركوا بينهم فجوات. ويكملون الأول فالأول، الصفوف يكملون الصف الأول فالأول. وهذا في أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فهذا شاهد لقول المصنف وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. ومن صلى فذا يعني وحده، من صلى فذا أي صلى وحده ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. ومن يصليها كاملة، من يصليها كاملة يكبر من أول الصلاة إلى آخرها فذا. كثير ما يحصل بين السواري هذا، تجد بعض المرات شخص يصلي وحده، يكبر وحده خلف الصف وحده فذا. يقول من صلى فذا ركعة واحدة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، لغير عذر أعاد صلاته. هذا ورد فيه حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة عن علي بن شيبان قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، رأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، انتظر ينتظره عليه الصلاة والسلام حتى قضى الرجل صلاته، حتى أكمل صلاته، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك. قال له: استقبل صلاتك، يعني ماذا؟ صلي أعد صلاتك. استقبل صلاتك أي أعد الصلاة. قال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف، فلا صلاة لفرد خلف الصف. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، ومنهم من يرى أنها تصح مع الإثم، ويعني تصح مع الإثم وفوات الأجر، مع الإثم وفوات الأجر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمره بالإعادة، والحديث ثابت، أمره بالإعادة، وقف عند رأسه حتى أن أنهى صلاته وقال: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه، يعني وضع يده عليه الصلاة والسلام على رأسه من ورائه وجذبه إلى جهة اليمين، فجعله عن يمينه. وهذا يستفاد منه أنه إذا كانت الجماعة اثنان، إمام ومأموم، فالمأموم يكون على يمين الإمام، إمام ومأموم، فالمأموم يكون عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، لا عن يساره. وإذا كانوا أكثر من واحد يصلون خلف الإمام، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه، حديث جابر، أعاده هو وجبار، أعادهما خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار. يعني المشي الهادئ المطمئن بالهيئة الحسنة الطيبة، ما يتلفت الإنسان ولا يعبث، يمشي بسكينة ووقار. قال فعليكم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، ولا تسرعوا، يمشي الإنسان مشيا رفيقا. والحديث له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سمع جلبة، جلبة أرادوا أن يلحقوا أن يدركوا الركعة، أن يدركوا الركوع، فسمع جلبة فقال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ولا تسرعوا. الإسراع كما بين أهل العلم يرخص فيه في حالة واحدة، في حالة واحدة، وهي إدراك حد الصلاة، إدراك حد الصلاة. ما هو حد الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وهذا الذي يسرع حتى يدرك تكبيرة الإحرام ما دخلوا في الصلاة حتى يشوش عليهم في صلاتهم، ما دخلوا في الصلاة حتى يشوش عليهم في صلاتهم. لكن الذي يسرع في الصلاة وله جلبة والصلاة قائمة، هذا يشوش على المصلين. لكن إذا أسرع من أجل أن يدرك حد الصلاة، حد الصلاة تكبيرة الإحرام، وحد الصلاة أمر عظيم جدا، إدراك حد الصلاة هذا أمر عظيم جدا. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. فالرجل الذي يعتني بتكبيرة الإحرام وحصل يوم أن جاء متأخر فأسرع حتى يدرك التكبيرة، أسرع حتى، هذا يرخص فيه، هذا يرخص فيها، وجاء فيها بعض الآثار التي تدل على ذلك، تدل على ذلك، فيرخص في ذلك. ومن يسرع من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام هذا لا يشوش على أحد، لأن الصلاة ما بدأت فعلا. قال ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. قد يكون الذي أدرك ماذا؟ السجود في آخر الصلاة أو التشهد. فقال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، أي ما تدركوا من الصلاة، ما تدركوا من الصلاة الجماعة صلي، لا، خلاف ما يفعل بعض الناس الآن إذا وجدوا الإمام ساجد مثلا في سجود الركعة الأولى ويصل إلى المسجد، تجد بعض الناس يستمر قائم ينتظر الإمام إلى أن يقوم للركعة الثانية فيكبر معه، هذا خلاف قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا، قوله ما فاتكم فأتموا، هذا يدل على أن الذي يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاة المسبوق، الذي يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاة المسبوق، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، هو آخر صلاته، لأن إتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. فقوله فما فاتكم فأتموا، هذا يدل على أن الذي يدركه المسبوق هو أول صلاته، يعتبر أول صلاته. نعم. قال رحمه الله وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني فليتابع الإمام على الحال التي هو عليها، على الحال التي هو عليها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في سنن أبي داود إذا جئتم الصلاة ونحن سجود، إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا يبين لنا الخطأ الذي يحصل بعض الناس، إذا جاءوا الإمام ساجد يظل قائما إلى أن يقوم الإمام. قال إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ولا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع، ولهذا قال لا تعدوها شيئا. إذا أدرك الإنسان السجود يصلي لكن لا يعده شيئا من صلاته. ولا تدرك الجماعة، لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة من الصلاة، إلا بإدراك ركعة من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. لكن من جاء وفاته الركعة الأخيرة ووصل والإمام ساجد في آخر صلاته، يتابع الإمام ما أدركتم فصلوا، ويثاب على نيته وحضوره للمسجد ومما ينبه عليه في هذا المقام، إذا جاء والإمام ساجد مثلا، بعض الناس تجده يكبر تكبيرة الانتقال مباشرة، لا يكبر تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والواجب أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يهوي للسجود مع الإمام أو الركوع مع الإمام، ويكبر تكبيرة الانتقال ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن غدا الخميس بعد المغرب لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.